ثم قال تعالى نعم ما يدل على هذا قولهم ثم قالوا منا ومنهم قال بل منهم اي نعم نعم ما يرد على هذا لأن نعتبر أصلا لا المضاعفة بحسب كونه صحابي فأصل العمل مثل الصحابي لولا الصحبة لكانه أجر أصل العمل فقط ففي الصحبة يزداد فيكون معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام أجر 50 منكم يعني باعتبار أصل العمل ويجب الرجوع إلى هذا لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث إلا على هذا الوجه لماذا لم يقل 50 عاما ولا يقل 50 عاما؟ ما نقدر نقول لماذا لم يقل لأن المسألة الآن مسألة جمع ولو كان الأمر واضحا ما محتاج نقول وش الجمع فيه فما دام المسألة مسألة جمع يحتاج أن نشوف أدنى دائرة يمكن أن تجمع بين الصيف نعم الرسول يخاطب الصحابة معلوم هذا تفضل هو يخاطب خالد بن الوليد في مقابلة سبه لعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد بن الوليد متأخر إسلامه وكان بينهما مسابة فقال له مهلا يا خالد لا تسبوا أصحابه هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أخذ مثل أو مثل هذا ما بلغ مدى أحدهم ولا عن فيه قالت ما لحق بهذا القبول بالنسبة لمن دونه يلحق لا شك لكن بالنسبة لمن فوقه ظاهر الحديث أنه لا يلحق ولهذا قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكل وعد الله الحسنى ثم قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم إلى آخره من فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأجلى والأوضح لأن الله استدل على بطلان آلهة المشركين بماذا؟ بأمر يقرونه هم وآلهتهم ما تفعل وهو الخلق والرزق والإماتة والإحياء ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل وذلك بالأمور الأربعة الخلق والرزق الآخر ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات أن ما اكتسبه الإنسان فهو من الله لأن هذه الأربعة فيها ثلاثة ما حد يماري فيها ما هي الخلق والإماتة والإحياء لكن الرزق قد يماري فيه أمار قارون وش قال إنما أوتيته على علم عندي فقد فسره مجاهد أظن على علم مني بوجوه المكاسب نعم على علم مني بوجوه المكاسب يعني معناه أني أنا ماهر بمعرفة المكاسب وحصلت هذا المال ولكن نقول هذا التحصيل الذي حصلته بمهارتك من أين جاءك ها؟ من الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل لأن هذا الذي حصل لك بسبب وخالق الأسباب هو الله ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا استجلاب الرزق من ربنا وحده لقوله ثم رزقكم وإذا كان الأمر كذلك فإنه يترتب على هذا فائدة أخرى وهي أن لا نطلب رزقه بمعاصيه ما؟ وش وجهه؟ إذا كنت تطلب الرزق من الله هل من اللائق عقلا أن تقدم له معصية ليرزقك؟

لأن قولنا إن البنوك الآن إن حطيت مالي وديعة عندهم هذا ما هو صحيح، ما ينطبق، لا ينطبق عليهم شرعا معنى الوديعة. وش معنى الوديعة شرعا؟ أن تعطيه المال ليحفظه بعينه، ما هو تعطيه مالك يحطه بصندوق وينتفع به. حتى إن العلماء قالوا لو أن المودع أذن للمودع بالانتفاع بالوديعة صارت قرضا، صارت قرضا تثبت في ذمته. وفعل الناس الآن اللي يسمونه